سؤال لطيف جدا هذا. فالجواب عليه باثنين بالجهتين، هذا بناء على مذهب الأشعري، أما على مذهب مثلا الرازي بالنسبة الأول للاستقرار، لأن الممكن مفتقر إلى الله قبل وجوده وعند وجوده وبعد وجوده، يعني كلنا ممكنات، إحنا كلنا جائزات، ما زلنا مفتقرين إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لاحظ هذا الكلام هو الذي يمكنك بناء عليه أن تفسر كثيرا من الأدعية التي كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم. شايف؟ مثل إيش؟ لما قالوا له مثلا يعني لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الصلاة والتعبد والتهجد، قال يعني سألوا عن إنه وقد غفر لك ما وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شايف؟ إيش أذابهم؟ أفلا أكون عبدا شكورا. والحديث الثاني اللي بيقول فيه إنه ما أدخل الجنة أيوة ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته. كيف؟ هذا كله عبارة عن استنجاب من الله سبحانه وتعالى، يعني طلب المدد من الله جل وعلا. شوف كيف؟ هذا الأمر لا يتحقق إلا بناء على مذهب الأشاعرة. شايف؟ أما بالنسبة للمعتزلة لا، المدد من القوى المودعة في الكون. شايف؟ أو من الله بتوسط هذه القوى المودعة. شايف؟ وهذا باطل أيضا. أما عندنا نستمد الأمور من الله سبحانه وتعالى مباشرة، لا نقول بتوسط وطائف بيننا وبين الله مطلقا، وهذا هو مذهب المحققين من الفلاسفة. شايف؟ المحققون من الفلاسفة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى أو واجب الوجود عندهم يخلق العالم مباشرة بلا توسط وطائف. هو المودع. نستطيع أن نقول أنه يوهم الاستقرار ولا يلزم من ذلك الاستقرار؟ لا، هو مثلا نلزمهم بالاستقرار ونحن نتوهم منه الاستقرار، ولكن هم لا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى مستقر. هم لا يقولون. هو لا يقولون. ولكن ألا يلزم؟ هو يلزمهم. يلزم. يلزمهم قطعا. عشان هيك أنت لما يكون اللازم يسر منه الواحد، يعني لا تستطيع أنك تكسره. ولكن إذا أظهرت له أنه يلزم ولم يستطع الجواب، ومعنى قال لا يلزمني، شوف كيف؟ معنى أنه لا تستطيع أن تكسره فعلا، إذا هو فاهمها غلط بيقول مثلا. أما المشكلة أنك لما تقول للواحد إذا أثبتت لله سبحانه وتعالى في نفسه جهات، جهة يمين وجهة يسار، إيد يمين وإيد يسار مثلا، وعينتين وقدمين وساقين، وهذا يلزمه التركيب، بيحكي نعم ألتزمه، ولكن لا يوجد مانع من ذلك، هذا اللي بيصير في كفره وضعه. شوف كيف؟ أما لو قال لا يلزمني ذلك، بل أقول صفة لله بلا كيف، يد الله بلا كيف، عين الله بلا كيف، فلا تستطيع أن تلزمه التركيب. أما اللي بيحكي نعم ألتزم ولكن هذا تشكي إشي باطل، وقت تصير مجال للبحث في كفره. شوف كيف؟ الشيخ اللي يكون العرض بس جميعين قصدهم إنه يعني اللي هو قدر على قيام الفعل في نفس الوقت اللي هو يعني أقيم فيه الفعل، والعرض اللي صار اللي هو يكون كلام الآلات. لا لا لا، العرض نفسه مش سلامة الآلات، يعني اتفاقا إنه تدوم ثمانين، ولكن الكلام في العرض الذي به أو عنده يحدث الفعل اللي هي القدرة حادثة مش سلامة الآلات، هذا اللي صار فيها خلاف. مثلا انها هل تبقى زمانين ولا لا، ومثل الحركة هي عرض تبقى زمانين ولا لا، اللون عرض يبقى زمانين ولا لا، وهكذا. ما انا حكيت لك انه المسألة في بعض الاعراض تقبل البقاء زمانين وبعضها لا تقبل البقاء. هذا الذكر الدتوقي هنا في الحاشية وغيره طبعا. عشان هيك الاكل بس مش عارف عشان موضوع الاراضي في تفرقه بين الاراضي الكونيه والاراضي الشرعيه. لطيف كويس. يعني الجائزه هاي راح تكون طريقه ممكن. شوف يا سيدي العزيز، طبعا قبل ما الواحد يحكي انها جائزه او غير جائزه بدك تسمعنا صح ولا لا. مثلا احنا لما نحكي الله سبحانه وتعالى متصف بالوحدانيه، بنقول في ذاته وفي صفاته وفي افعاله لها معنى ولا لا؟ أن ذاته واحدة بمعنى لا تقبل الانقسام ولا تقبل التركب، وليس هناك ذات أخرى تماثلها. كلامها مفهوم ولا لا؟ مفهوم. ثانيا وحدانية في الأفعال، بمعنى كل الأفعال قاضية من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو فاعلها. مفهوم لا مفهوم. صفاته واحدة، معنى له قدرة واحدة، له علم واحد، قدرته الواحدة متعلقة بجميع الموجودات، وهكذا. مفهوم ولا لا مفهوم؟ ممتاز. الآن خلينا نفس الأسلوب نناقش إيش الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة إيش معناها؟ الإرادة تخطيط الممكن ببعض ما يجوز عليه، صح ولا لا؟ تخطيط الممكن ببعض ما يجوز عليه، صح؟ إيش يعني إرادة؟ إرادة كونية، إيش معناها إرادة كونية؟ يعني يخلق، وهذا فيها خلاف. إرادة كونية يعني يخلق الشيء، يعني أنه إرادة يحدث فيها التكون أو التكوين، شايف اللي هي تخطيط الإرادة الكونية، هذا عند الميكانية. الإرادة الشرعية يخطط فيها إيش؟ اللي هي الأوامر والنواهي. الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي هل هي من لوازم الإرادة أو من لوازم الكلام؟ من لوازم الكلام، بالنسبة لنا وبالنسبة لله سبحانه وتعالى، الله آمر الناهم بكلامه مثل إرادته، صح ولا لا؟ فإذا ما الداعي لأن تقول إرادة شرعية؟ والشرع معناه إيش؟ الأوامر والنواهي، صح ولا لا؟ إيش معنى إن الله سبحانه وتعالى أراد الأوامر والنواهي؟ بالنسبة لأي حدا، إلنا ولا إلهم، كيف؟ إيش معناها؟ مش فاهمها أنا. يعني إما أن يكون قد أراد إيذاد الأوامر والنواهي، أو أن يكون أراد إيش؟ إيذاد المأمورات والمنهيات، صح ولا لا؟ الأوامر والنواهي كلام، وكلام الله ليس حادثا، فلا يتعلق بالإرادة، لا يترتب وجوده على الإرادة. المأمورات والمنهيات، إذا قلت إنه أراد المأمورات والمنهيات، طب في كثير من المأمورات لم تحدث، فكيف يقال إن الله أرادها؟ صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى أمر الناس كلهم بالصلاة والصوم ولا لا؟ هل كل الناس يصومون ويصلون؟ إذا في أمر، في شيء مأمور لم يحدث ولا لا؟ إذا كيف يقال إن الله سبحانه وتعالى أراده إرادة شرعية؟ إيش معنى هذا؟ يعني العبارة فيها خربطة، القسم ليس مستقيما، يعني مذهب شيء بشيء، زي المعتزلة في عنده خربطة. نفس القسمة، قسمة التوحيد إلى توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، هذه قسمة مخربطة اسمها، شوف كيف؟ لأن القسمة يجب أن يكون كل قسم متميز عن القسم الآخر. ونحن نرى أن توحيد الربوبية يدخل في توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يدخل في توحيد الأسماء والصفات. ما معنى أني أنا أعتقد أن الله واحد، أن واحد الله سبحانه وتعالى توحيد ألوهية؟ هل يتحقق توحيد الربوبية مثلا إلا إذا اعتقدت بأنه واحد بالربوبية أيضا، وواحد في أسمائه وصفاته ولا لا؟ إذا ما وجه القسمة هذا؟ ليس القسمة، بينما الواحد إحنا لما حكينا الله سبحانه وتعالى واحد في الذات وواحد في الأفعال وواحد في الصفات، هل في تداخل بينهم؟ ما في تداخل. أما لما تقول توحيد أسماء وصفات وتوحيد أفعال وتوحيد ربوبية، كل واحد من هذه الأقسام يدخل في الثاني. الربوبية معناها هي الخالقية، الخالقية مترتبة على القلب والقدرة، هذه القدرة صفة، صح ولا لا؟ طب ليش تحطها في التوحيد الربوبية؟ توحيد الألوهية لا يمكن أن يكون إلها إلا أن يكون متصفا بجميع الصفات، إذا يلزمك لتوحيد الألوهية أن توحد أسماء وصفاته، فليس كل توحيد الألوهية توحيد أسماء وصفات؟ فالأقسام هي متداخلة في بعض، وليست أقساما في الحقيقة، ليست أقساما. وكل من وحد الله سبحانه وتعالى توحيد في ربوبيته يكون ضمن قد وحده في أسمائه وصفاته، لأنه كيف تقول أني أنا موحد في التوحيد الربوبية وأنت تؤمن بأن بعض صفات الله يتصف بها غيره؟ مستحيل هذا. فكل هذه الأقسام لازمات عن بعض، لازمات عن بعض يعني متداخلات في بعض، فلا يجوز قسمتها، لأنه التقسيم معناه إيش؟ إيش معنى قسمت؟ يعني فعلت كل شيء منفصل عن الثاني، صح ولا لا؟ ولكن في الحقيقة لا يوجد تمييز ولا يوجد انفصال بين هذه الأمور، فما وجه القسمة؟ شوف كيف؟ وكذلك التوحيد باطل، التوحيد عندهم يعني قسمة التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة باطل، ليس له وجه أصلا، بدك تصدق صدق بدك تصدق بلاش لانه ابن تيميه بده اللي بيتوصل شايف بده اياه يكون عاطي اما كافر او مبتدع كيف ولكن لانه لم يستطع التصريح بكفره ابن تيميه لم يستطع التصريح بكفره فلذلك قسم حكى في اسم اسمه توحيد الالوهيه وفي اسم اسمه توحيد الربوبيه توحيد الربوبيه هو ان تعتقد ان الله هو الخالق شايف توحيد وهذا الاعتقاد بان الله خالق يشترك في جميع المسلمين شوف كيف توحيد الربوبيه الالوهيه ان توحد ان تفرد الله سبحانه وتعالى بالعباده والعباده عنده منها الدعاء شوف كيف فقال ايه هذول وحدوا توحيد الربوبيه ولم يوحدوا توحيد الالوهيه والمسلمين بس عارف اذا كان يعتقد انه مثلا توصل انه اللي توصل ما ينفع ولا هو ليه عنده مثلية مطلقة مطلقة سواء اعتقد ولا ما اعتقد هذا عنده خلص كل شيء باطل طيب اللي يحكي انه الذين يتوصلون بالانبياء مثلا او بالصالحين هذولا لم يحصلوا توحيد الالوهية شفت كيف؟ هذا هو كل مقصده والأسماء والصفات نفس الشيء. توحيد الأسماء والصفات عفين. عفين اليد والوجه والرجل والساق والدم. والراس فرطية. والله قرأت في شرح العقيدة الطحاوية لابن عثيمين يا محمد المجلدين هذا بيحكي هل اليد من الصفات الذاتية أو من الصفات المعنوية؟ بيحكي لا نستطيع أن نقول أنها من الصفات المعنوية بل هي من الصفات الذاتية التي مسماها بالنسبة لنا أعضاء وأدوات وأركان والله العظيم بيحكي والله العظيم في شرح العقيدة الواسطية لأن عثيمين المجلدين اللي منشورات الواسطية في شرح العقيدة الواسطية لأن عثيمين لأنه ما في له شرح التحوية في بداية الدرس ضد الواسطية والآن لا هي الواسطية هناك الواسطية وهنا الواسطية يعني فبيحكي التي مسماها لنا أعضاء وأدوات وجوارح ولكن لا نطلق هذا اللفظ على الله بس أما المعنى هو معنى صحيح ولكن الجارحة لا نطلقها على الله لأن الله عندهم بتصحش يمكن شوف كيف بضيف على هذا إيش يكون اللي أنا كنت بحكيها أيوة بحكي فقد فإذا قلتم هو بيكمل كلامه بيحكي فإذا قلتم إن الله سبحانه وتعالى يرى مش إحنا نثبت له البصر من غير حدقة من غير حدقة ولا جارحة إحنا نثبتها لله سبحانه وتعالى هو بيقول لأصحابه بيحكي فإذا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى يبصر بعينه يبصر بعينه لأنه عينه عندهم عينتين له في وجهه وعندهم وجه صح ولا لا والوجه من الصفات اللي هي مسماها لنا أعضاء وجوارح فإذا قلنا هو بيحكي فإذا قلتم إن الله سبحانه وتعالى يبصر بعينه فلما لم نقل إن الله يسمع بأذنه والله العظيم سؤال زي هيك أيوة بيحكي أما العين فقد وردت فأثبتناها لله بشوية بيحكي وأما الأذن فليس من منهج أهل السنة والجماعة لا إثباتها ولا نفيها لأنه لم يرد بها إثبات ولا نفي شو بدك أحسن من هيك الأذن والله العظيم الأذن مثل الإذن هذا هل يوجد إشي اسمه تدفين غير هذا الإشي هذا هو التدفين والله موجود في كتابه لا يستطيع نفي ولا إثبات كان لأنه الأذن لم يرد أذن هل ساعد على فترة كيف يعني هاي مطلقا غير صحيحة يعني بالمجمل صحيحة أصولية مثلا ولا مجمل ولا غير مجمل إذا لم يرد فيها نفي أو إثبات إحنا كمان لا طبعا الأصل التنزيه الأصل التنزيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجوارح والأعضاء والأدوات فكل شيء فيه تجزيء وتركيب فننفيه عن الله سبحانه وتعالى بلا توقف بلا توقف على ورود فرع أو لم يرد لأنه هذه مسألة يعني مأخوذة أصلا من أصول كلية عقلية وأصول فرعية كلية يعني هسه مثلا يرحمه الله واحد مثلا يجي يحكي أن الله سبحانه وتعالى جسم ولكن لا كالأجسام مسيح في منهم بيحكي وابن عثيمين بيحكي في نفس شرح الواسطية انه جسم لا الاجسام نفس الكلام شوي بيحكوا جسم لا الاجسام ايش يعني جسم لا الاجسام عندهم يعني طويل عريض عميق ولكن ليست من ليس من مادة مثلا المسجل ولا من مادة الخشب ولا من الحديد بل من شيء آخر هذا معنى لا الأجسام عندهم لا دي لا أكثر ولا أقل حقيقة يعني هذا اللفظ اللي هي الأذن في كلام ابن تيمية لم أجده إنه نتوقف في الأذن ننفيها أو لا ننفيها ابن تيمية بيحكي لا ليس من أهل السنة الأهل السنة إن ننفي ولا نثبت لأنه لم يرد الله أكبر طب كيف يعني بدك توقف في هذا الكلام هذا كان في قول أهل السنة وجاء الحجاج كيف كان سنة جماعة إجراء يعني؟ طبعاً 100% ليقص حالهم أهل السنة والجماعة والناس كلها غلط مطاري يا حبيبي مطاري عندهم مطاري الريال أنا أعطيه مطاري بنشر لك أي مذهب بدك إياه ليه تعمله؟ بس المذهب يعني هو الدور الأسعري حتى السلفيين يا حبيبي ليش بصيروا سلفيين ليش بصيروا وهابيين ليش بحبوا ابن تيمية لأنهم بلقوا مطاري بقبضوا إما بأسلوب مباشر أو غير مباشر شوف كيف يعني أنا لما والله ألف كتاب ويكون مضمون إنه هالعشر آلاف نسخة اللي أنا طبعتهم رايحات ينباع من النسخة بكذا دينار في السعودية أليس هذا معناه قبض؟ طب ليش بنباع الكتاب إلا بالسعودية؟ ليش؟ لأنه خلاص هذا معناها راتب بس أنت اكتب ونوصل إحنا نستلمك يعني اكتب أي شيء شوف كيف؟ يعني علاقتهم هذول بالسعودية واحد ليش انتشر لي هذا انتشر؟ لم ينتشر لا في يوم من الأيام بقوة حدته ولحتى الآن لم نجد منهم واحد قوي في مصر اصلا مطلقا نعم عشان هيك في بعض المحققين ممن يعني لعل الجميع يعرف بعض المحققين لا يتعرض في تحقيقات خاصه بالحديث لابن تيميه ومن من اجل ان تدخل الكتب الى بلادهم ندخل عليه ملايين فان شاء الله الان يعني نقرا الشرح الثانوي بس أرجو أن يكون الاستدلال واضح والكلام اللي ذكرناه واضح إن شاء الله. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في الشرح يعني أنه لو كان له تعالى مماثل في ألوهيته لازم أن لا يوجد شيء من الحوادث والتالي معلوم البطلان. إيش هو التالي؟ التالي احكي لي إياه احكي لي إياه ايش هو؟ وجود ان لا عدم وجود شيء من الحوادث باطل هذا هو التالي صح ولا لا؟ والتالي معلوم البطلان بالضرورة. ليش بالضرورة؟ لانه شاهد الموجود. وبيان لزوم ذلك ايش يعني بيان لزوم ذلك؟ بيان لزوم البطلان بالضرورة لا بطلان الحوادث عدم وجود الحوادث بناء على تعدد الآلهة يعني ما وجه النظوم بين تعدد الآلهة وعدم وجود الحوادث هذا التلازم اسمه نعم. وبيان لزوم ذلك أنه قد تقرر بالبرهان القاطع وجوب عموم قدرته تعالى وإرادته لجميع الممكنات فلو كان ثم موجود له من القدرة على إيجاد ممكن ما مثل ما لمولانا جل وعز لزم عند تعلق فينك القدرتين بإيجاد ذلك الممكن أن لا يوجد بهما مع لاستحالة أثر واحد بين مؤثرين لما يلزم عليه من رجوع الأثر الواحد أثرين وذلك لا يعقل فإنه لا بد من عجز أحد المؤثرين وذلك مستلزم لعجز الآخر المماثل له في القدرة على الإيجاد وإذا لزم عجزهما مع في هذا الممكن لزم عجزهما كذلك في سائر الممكنات لعدم الفرق بينهما هذا طبعا تلاحظوا كل المقدمات اللي حكيناها عاد ذكرها هنا بترتيبه الخاص لعدم الفرق بينهما وذلك مستلزم لاستحالة وجود الحوادث كلها والمشاهدة تقتضي بطلان ذلك ضرورة وإذا استبان وجوب عدهما معا مع الاتفاق على ممكن واحدا كان مع الاختلاف فيه على سبيل التضاد أولى، فتعين وجوب وحدانية مولانا جل وعز في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. هذا تقريبا نفس الدليل اللي عرضناه سابقا ولكن بأسلوب خاص. تلاحظ الدليل الصورة التي عرضناها أوضح من هذه الطريقة، إن شاء الله يكون واضح. دليل تماما يعني أعرض دعوة أخرى. في واحد الأسؤال إذا نحب نكمل نكمل يعني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في الأسبوع الماضي شرحنا مبحث دليل التوحيد وذكرنا بعض الأدلة على توحيد الله سبحانه وتعالى، وكنا سابقا قد ذكرنا بعض الأدلة النقلية، وسنخصص درسا في الأسبوع القادم إن شاء الله في تفصيل شيئا ما في كيفية دلالة الأدلة النقلية على المباحث وعلى الأحكام التي ذكرناها ونذكرها في هذا الدرس بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الآن نكمل بعض اللوازم التي تلزم على توحيد الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، وخاصة ما يتعلق بتوحيد الله في الأفعال. وتعلمون أن توحيد الله سبحانه وتعالى في الأفعال يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل وحده، ولا فعل في الكون إلا له، لا يوجد فاعل في الكون إلا الله سبحانه وتعالى. ومعنى الفاعل هنا هو الخالق، أي الموجد بعد العدم والمؤثر في الغيب. لا يوجد فاعل إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى أن الله سبحانه وتعالى واحد في الأفعال، وهذا هو معنى توحيد الله جل وعز في الأفعال. ونحن قد عرفنا ما معنى توحيد الله في الذات، توحيد الله في ذاته، وهو يتضمن معنيين: الأول نفي وجود إله غير الله سبحانه وتعالى، والثاني هو نفي كون الله سبحانه وتعالى مركبا في ذاته بأن يكون جسما أو متحيزا أو متصفا بأي صفة من صفات الأجسام أو أي صفة من صفات المخلوقات مطلقا، سواء كانت أجساما أو غير أجسام. وتوحيد الله في الصفات معناه أنه لا يوجد من يتصف بصفة مثل صفة الله مطلقا غير الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى هو المتصف وحده بصفات الألوهية، وكل صفات الألوهية هي الصفات التي ذكرنا بعضها بتفصيل في هذا الكتاب بعون الله تعالى. وأما معنى توحيد الله في الأفعال، أي التوحيد الفعلي والتوحيد العملي، فمعناه كما ذكرنا سابقا أنه لا فاعل في الوجود إلا هو جل شأنه، لا فاعل في الوجود إلا هو جل شأنه. وهذا معنى أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وكلمة شيء تطلق على الذوات وعلى الصفات، تطلق على الذوات وعلى صفات هذه الذوات. فالله جل وعز هو خالق الذوات، خالق الموجودات كلها، وخالق صفات وأفعال وحركات وسكنات كل هذه الموجودات. فهو جل وعز خالق كل شيء من بلا استثناء شيء من الأشياء، سواء كان ذاتا أو صفة أو فعلا. كلمة الخلق كما ذكرنا معناها الإيجاد بعد العدم، كلمة الخلق معناها الإيجاد بعد العدم، وكلمة الخلق معناها التأثير. لا يمكن أن يكون الواحد خالقا إلا إذا كان مؤثرا، إلا إذا كان مؤثرا يعني مغيرا، يعني موجدا بعد عدم، إما موجدا ذاتا أو موجدا صفة لهذه الذات. فالله سبحانه وتعالى هو المتصف بهذه الصفة على الإطلاق، يعني لا يوجد مخلوق من المخلوقات من يتصف ب أو ما يتصف بمثل هذه الصفة مطلقا. والدليل على هذا الكلام هو نفس دليل التمانع، نص دليل التمانع الذي شرحناه في الأسبوع الماضي. دليل التمانع هو المستند من أي آية؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وذكرنا كيفية تطبيق هذا الدليل وكيفية مأخذه، وسوف نفصل في بيان هذا الاستدلال ونذكر دلالة بعض الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى على نفس المبحث بتوفيق الله جل وعز في دروس أخرى لاحقة. الآن نكمل في نكمل شرح بعض ما يلزم عن توحيد توحيد الله سبحانه وتعالى في أفعاله، بعض ما يلزم يعني بعض ما يلزم الاعتقاد به نتيجة اعتقادنا بأن الله سبحانه وتعالى فاعل وهو الفاعل ولا فاعل غير الله سبحانه وتعالى، يعني لا مؤثر في الوجود إلا الله، يعني لا مؤثر في الوجود والإعدام إلا الله. طبعا هذا المبحث هو ما يسمى بمبحث المسألة القديمة التي اختلفت عليها الفرق الإسلامية، مسألة خلق الأفعال، وبرضو يطلق على هذا المسألة اسم آخر وهي القضاء والقدر، أو مسألة الكسب، أو أسماء أخرى، أي أسماء أخرى تطلق على هذا المبحث. هذا هو الذي سوف نبحثه الآن في هذا الدرس بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ويترتب على ذلك الكلام أيضا في الجبر والاختيار، يترتب على ذلك الكلام في إيش؟ في الجبر والاختيار. يعني هل الإنسان مجبورا، هل الإنسان مجبور على أفعاله أو مختار؟ هل الإنسان مجبور أو مختار؟ يعني هل هو مكره على ما يقوم به من أفعال، أو هو مختار لهذه الأفعال، أي أن هذه الأفعال لا تقوم به إلا تبعا لإرادة الإنسان؟ وما يتبع ذلك من مباحث أخرى. طبعا الكلام في هذا في هذه المسائل لن يسعه هذا اليوم بطوله، ولذلك سوف نقتصر على بعض الأصول كما هي عادتنا في هذا الكتاب. سوف نحاول إرجاع هذه المسائل إلى أصول محددة نعدها عدا كما اعتدنا في غير هذه المباحث. طبعا الأصل الأول الذي ذكرناه هو أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. طبعا هذا ثبت، كون الله تعالى خالقا ثبت بأدلة نقلية كثيرة وأدلة عقلية أيضا كثيرة. ومعنى الخالق كما ذكرنا هو المؤثر، سواء المؤثر في الذوات، أي أن يوجد الذوات الممكنة بعد أن لم تكن موجودة، أو المؤثر في الصفات اللاحقة لهذه الذوات، يعني أن يوجد صفات وأفعالا لهذه الذوات. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهذا معنى كون الله جل وعز خالقا. لم ينسب الخلق لغير الله بهذا المعنى، لم ينسب الخلق بهذا المعنى لغير الله جل شأنه مطلقا، لا في آية ولا في حديث، وهذا ما سندلل عليه في أسبوع قادم بفضل الله جل وعز. الآن قبل الشروع في هذه المباحث، وهي حقيقة من المباحث التي يعني يظهر لأول نظرة لأول فكرة تبعا لما هو شائع بين الناس أنها من المباحث العويصة التي فيها إشكالات كبيرة، لذلك سنستعين على توضيحها بتمييز وذكر وتعداد قواعد محددة يتفق عليها المسلمون بل العقلاء كافة. كافة العقلاء هي أن الله جل وعز عالم. هذه القاعدة بمعنى العلم الذي ذكرناه سابقا، أي أن الله سبحانه وتعالى انكشفت له الأمور الموجودة والأمور التي لم توجد بعد منذ الأزل، وكلمة الأزل هنا لا تدل على زمان مطلقا كما نبهنا عليه في أكثر من محل. الله سبحانه وتعالى تنكشف له أو إن الأمور كلها منكشفة لله منذ الأزل، منكشفة له الأمور كلها سواء الموجودة أم غير الموجودة، سواء كانت هذه الأمور موجودة أم لم تكن موجودة، سواء كانت واجبة الوجود أو مستحيلة الوجود، سواء كانت ممكنة أو غير ممكنة، فالله جل وعز تعلق علمه بجميع هذه الأمور. معنى هذا الكلام الله جل شأنه علم ذاته منذ الأزل بعلمه القديم، الله عالم بذاته، عالم بنفسه، وعالم بصفاته. هذا معنى أن الله عالم بالواجبات، فلا واجب في الوجود إلا الله، فالله عالم بذاته وعالم بالمستحيلات أيضا، عالم بالمستحيلات. معنى كونه جل وعز عالما بالمستحيلات أي أنه عالم بكل ما يستحيل على ذاته من سمات النقص، معنى ذلك أنه عالم بأنه يستحيل عليه إيش؟ أن يكون عاجزا، يستحيل عليه أن يكون جاهلا، يستحيل أن يكون هناك إله آخر غيره موجود، يستحيل ذلك. كل ما من شأنه أن يكون مستحيلا فالله جل شأنه عالم به، هذا معنى كون الله عالما بالمستحيلات، وعالم أيضا بإيش؟ بالممكنات التي لم تكن موجودة والتي وجدت بعد ذلك. فعالم بنا نحن، عالم بهذه الجلسة منذ الأزل، لم يطرأ على علم الله شيء جديد، عالم بكل المخلوقات قبل أن يخلقها وقبل أن يوجدها، عالم بذلك كله. من ضمن ما يعلم الله سبحانه وتعالى، من ضمن ما يعلمه الله هو أفعالنا، من ضمن ما يعلمه الله سبحانه وتعالى به، من ضمن ما علمه الله منذ الأزل هو أفعالنا. فالله سبحانه وتعالى إذا عالم بكل شيء، بكل شيء، والشيء هنا لما تقال في مقام العلم يراد بها كل ما من شأنه أن يكون مذكورا، الشيء هنا بمعنى الشيء في اللغة وليس الشيء هنا بمعنى الموجود كما هو الاصطلاح، كل ما من شأنه أن يكون مذكورا في النفس، يعني حتى واجب الوجود، لأن الله سبحانه وتعالى يذكر في نفسك وفي نفسه جل وعلا، يعني ما من شأنه أن تتعلق به صفة العلم. فالله جل وعز عالم بكل شيء. هذه المسألة من المسائل الأصول، هذه المسألة من المسائل الأصول، وتلاحظون أن هذه المسألة لا يستطيع أي إنسان أن يخالف فيها، واضح الكلام، لا يستطيع أي إنسان أن يخالف في أن الله عالم منذ الأزل، إلا طائفة معينة من الطوائف التي ظهرت في التاريخ الإسلامي بسموها طائفة القدرية، مش نفس المعتزلة، طائفة تسمى طائفة القدرية، هذول كانوا فرقة قبل المعتزلة. هذه الفرقة نقل عنها، يعني نقل أصحاب الفرق، أصحاب يعني الذين نقلوا أقوال الفرق والملل والنحل، قالوا عن هذه الفرقة إنها قالت إن علم الله مستأنف. إيش يعني مستأنف؟ إنه يحدث في الله بعد وقوع، بعد وجود الموجودات، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أفعالنا بعد حصولها لا قبل ذلك. لذلك قالوا إيش نقل عنهم قولهم لا قدر والأمر إيش أنف، لا قدر والأمر أنف، يعني أنف يعني مستأنف. إيش يعني والأمر؟ يعني وعلم الله جل وعلا مستأنف، يعني حاصل وتابع في حصوله وفي تعلقه بالمعلومات بعد حصول وبعد وجود هذه الأفعال، لا قدر والأمر أنف. لا طبعا بالطبع، هذه أصلا المعتزلة نشأوا من إحدى أسباب نشأة المعتزلة في الرد على هذه الطائفة. شوف كيف أحد أسباب قيام فرقة المعتزلة الرد على هذه الطائفة. فالمعتزلة يسمون قدرية تجاوزا وليس على سبيل الحقيقة، شوف كيف، وهذا ما سوف نبينه بعد قليل. ولكن القدرية الحقيقيون هم من الذين قالوا لا قدر والأمر إيش أنف، يعني علم الله بالأمور مستأنف. طبعا هذا الكلام لماذا قالوا به؟ لأمر متعلق بهذه المسألة التي سوف نتكلم عليها بعد قليل، اللي هي مسألة خلق الأفعال. فالقاعدة الأولى والأساس الأول الذي سوف نبني عليه كلامنا في هذا الأصل هو إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، ومعنى كلمة شيء هنا وضحناها، كل ما من شأنه أن يذكر في النفس، يعني كل ما من شأنه أن يكون متعلقا من متعلقات علم الله جل شأنه. وبينا بعض يعني الفرق التي يعني أشهر الفرق التي ادعت يعني خلاف ذلك. طبعا في طوائف من المجسمة، طوائف من المجسمة القدماء اللي قبل الفرامية قالوا نفس الشيء، قالوا إنه علم الله مستأنف، قالوا علم الله أيضا مستأنف. ليس لتجويزهم قيام الحوادث بالذات الإلهية، ولتجويزهم انفعال الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته. شفت كيف؟ فقالوا علم الله ينقسم إلى قسمين، علم قديم وعلم حادث. العلم الحادث يكون نتيجة تأثر الله وانفعاله بالموجودات بعد وجودها، كما أنت بتتأثر بهذا المسجل أو بهذا الكتاب فتراه. ليش؟ لأنه عينك بتتأثر فيه فتعلمه، تعلم وجوده. كذلك قال بعض طرف المجسمة بهذا الأمر. هذا الأصل أصل كبير، ومما تبنى عليه هذه المسألة. إذن الأصل الأول والكبير هو أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. هذا الأصل لازم إحنا إيش نستحضره إذا تكلمنا عن هذه المسألة، مسألة الكسب. هذا الأصل أصل يجب التسليم به، مش واجب غصب عنا، واجب باختيارنا، واجب بإيش؟ باختيارنا، ولسنا مكرهين على ذلك، ولا هو ضد رغباتنا، ولا هو ضد إيش محبتنا، ولا هو ضد إرادتنا. ليش؟ لأنه الحق في ذاته، لأنه الحق في ذاته أن يكون الله جل وعز عالما بكل شيء. واضح الكلام؟ إذن الأصل الأول الذي نبني كلامنا في هذه المسألة عليه هو أن الله جل شأنه عالم بكل شيء بالمعنى الذي سبق تحديده. لا، مش بنفع علم الله. أيوة، بقسمه بيشكو إيش؟ بيشكو علم الله مستأنف. لا يقولون إنه جميع معلومات الله أزلية، لا يقولون إنه جميع معلومات الله أزلية، يعني يقولون إنه علم الله بأفعال المخلوقات إيش يحدث بعد وجود هذه المخلوقات. هذا معنى قولهم إنه لا قدر والأمر هنا. أنا بحب أتدخل في مسألة التكفير. طبعا كثير من المسلمين كفرهم يعني، بس انا بحبش اكفر. يستلزم الحدوث، يستلزم النقص، يعني هم ممكن يعني نعم عشان هيك بحبش يعني انه ندخل في مسألة التكفير ولا مثل انه لا لعدم وضوح هذه المسألة، ولكن لانه اساسنا وهدفنا اساسا هو بيان الحق من الباطل، وليس تصنيف الناس واتخاذ مواقف منهم، خصوصا الفرق الاسلامية. هذه تظلها فرق ايش محفوظة على الاسلام، لا يجوز ان نتبرأ منها ونصير نحكي هذه كافر وهذا مبتدع وهذا بالله وهذه مشركة. لا طبعا، احنا بدنا نفهم طبعا نصيب هذا. يعني حتى القدرية التي الذين قالوا مثل هذا القول السميع، انا حقيقة مش خوفا ولكن احتياطا وحملا لقولهم على محمل يعني ممكن يكون بالضبط جائز، بنبدعهم ولا نكفرهم او نتوقف في تكفيرهم الا اذا تبين لنا ان قولهم يناقض شيء معلوم من الدين بالضروره. فاحنا حتى المجسمه الواحد بخاف انه يكفرهم، شوف كيف بخاف، يعني خوفا من ان يقع في محظور شرعي، مش خوفا منهم، والا كلهم لا يكون جناح بعوضه. شوف كيف لا يلتفت اليهم، ولكن اصلا نقاط ان نقع في جانب حرام، يعني في محظور شرعي. لذلك يعني العلماء كما ذكرنا قبل ذلك يعني انه قسموا المجسم الصريح والمجسم غير الصريح، المجسم العالم والمجسم غير العالم، وهكذا. شايف شبه اتفاق على المجسم الصريح الذي يستلزم تجسيمه تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، هذا كافر. شايف؟ ومع ذلك يعني تلاحظون انه يعني خاصة في هذا الدرس يعني لا نحب يعني انه نحكم على الناس انه هؤلاء كفار او هؤلاء مبتدعة، لانه مقصودنا بيان ايش؟ الحق من الباطل مطلقا. ولا ضرر من تمييز. يعني الفرق بعض الفرق انها قالت قولا باطلا او لم تقل قولا باطلا انه هذه الفرقة يعني اصابت الحق وهذه الفرقة خالفت الحق مع عدم حكمنا عليهم بتكفير. هذا طبعا هو منهج اهل السنة اللي هو عدم تكفير اهل القبلة، عدم الجزم بتكفير ايش اهل القبلة. اهل القبلة كل من يتوجه الى قبلة المسلمين، كل من يتلبس بافعال الشرائع يعني المأمورات والمنهيات، الصلوات الخمس وغيرها من التي امر الله سبحانه وتعالى بها، سواء كانوا جهمية او قدرية او لبية او الى اخره. هؤلاء كلهم من الطوائف الاسلامية التي لا يجوز تكفيرها، والله سبحانه وتعالى اعلم. هذا هو الذي انا ادين الله تعالى به. بشكل عام يعني، ولذلك في بعض العلماء كفروهم، ولكن انا حكيت لك انه انا لا اتبنى هذا القول. يقول هذا القول قد يعني يجوز هذا الكلام، ممكن هذا هو ممكن يكون مستند بعض العلماء الذين لم يفكروا. الان احنا لا نريد ان نتفرع من المسألة وندخل في مسألة ايش التكفير او عدم التكفير، ولكن نبهنا اليها وان شاء الله يكون لها يعني محل اخر ان شاء الله. اذا القاعدة الاولى التي نبني عليها الكلام في هذه المسألة، وانا حبيت ان اطول فيها عن قصد وعن عمد لتثبيتها في النفوس، وهي قاعدة بدهية، ومع ذلك انا رأيت بعيني من ينكرها في هذا الزمان، من يقول ان الله سبحانه وتعالى ايش لا يعلم الأمور إلا بعد حصولها، لا يعلم الأمور خاصة أفعال العباد إلا بعد حصولها. وهذا أمر في غاية العجب، إنه إشي عجيب جدا. ليش؟ فقط ليثبت مذهبه، ليثبت مذهبه ويدعي إنه اللي بيحكيه هو الصحيح، لكي لا تستطيع إنك تلزمه بشيء، لا تستطيع إنك تقول عنه إنه متناقض مطلقا. ولا من أهل السنة ولا من غيرها ولا معتزلي ولا من الشيعة، أعوذ بالله. الشيعة والمعتزلة أكبر بكثير من أن يتفوهوا بمثل هذه التفاهات. شوف كيف هذول كبار يعني، فرق كبيرة جدا وطولهم راسخة، يعني أنهم يسقطوا في مثل هذا الأمر هذا جهل لا يصدر إلا عن جاهل. أنا بحكي لك شفت واحد بعيني تناقشت معه، إن شاء الله راح أحكي لكم اسمه بعد إذا إيش مين؟ أشخاص لا أشخاص. زون بزور أشخاص. بالضبط هذا لا يستطيع أنهم ينفضوا، وفي آيات أطرح من هذا بكثير، إن الله سبحانه وتعالى يعلم المستقبل أيضا، مش فقط السر وأخفى، المستقبل الذي لم يفتح الله سبحانه وتعالى يعلمه. لذلك حكينا. بالضبط. وآيات كثيرة جدا، عشان هيك حبيت انه نتكلم في الأدلة في الشرعية في مقام خاص. انا حقيقة يعني الأسلوب اللي بحبه ان اول شيء نوضح المعاني ونفصل فيها ونميزها، ثم ننظر في الأدلة الشرعية، يعني نعرف ما الذي نقول به نحن. طبعا هذا الكلام كله اصلا مستمد من الأدلة الشرعية. ليش؟ لانه احنا مش لسنا نحن الذين اجتهدنا واستنبطنا هذه الامور، لسنا نحن الذين ابتكرنا واخترقنا مثل هذه الامور، احنا مسلمين صح ولا لا؟ ناخذ عن علمائنا، عن علماء اهل السنه 14 قرن العلماء ماشيين على الدين الاسلامي. لا نستطيع ان ندعي انه احنا والله اجتهدنا وفكرنا فاستنبطنا مثل هذه الامور بين يوم وليله، لا طبعا. 1400 سنه العلماء ماشيين على هذه العقائد صح ولا لا؟ فاحنا ناخذ عمن قبلنا بدليل اخرى، مش واحنا مغمضين. لا ناخذ عمن قبلنا ونحن جهله ونحن مغرقون في الجهل والغباء، لا، نحن نأخذ عمن قبلنا محققين ذلك ومعتقدين بأن من قبلنا أيضا ليسوا عبارة عن ناس جهلة. نحن نحسن الظن بهم، مش نحسن الظن بهم لأنه بنحكيها انفحها باللحية وطنش، لا، لأنه علماء أكابر صح ولا لا؟ فحول وعلماء كبار، وسوف يتبين لكم ذلك إن شاء الله. كما يعني حاولنا أن نبين في بعض المسائل مثل مسألة الحدوث ومسألة خلق الأفعال ومسائل كثيرة جدا، والذي طبعا يعني يداوم على قراءة القراءة في كتب العلماء يتبين له ذلك تحقيقا، واللي بيقرأ في تفاسير العلماء وفي حتى في كتب النحو والبلاغة والبيان والبديع كلها يجد أمور يعني شبه أمور معجزة إنه تصدر مثل هذه العلوم عن بحر. ليش؟ لأن هؤلاء لم يتفرد كل واحد منهم ويقول أنا ومين واللي سواي إيش صنع شفتيك، لا أخذوا واستندوا إلى من قبلهم صح ولا لا؟ الإمام الباقلاني أخذ عن اللي قبله، الإمام عبد القاهر الجرجاني أخذ عن اللي قبله، ابن مالك أخذ عن اللي قبله، لولا أنه ابن مالك وهذول العلماء أخذوا عن من قبلهم لم يصلوا ولم يصلوا إلى المرحلة التي وصلوا إليها. فالعلم عبارة عن مرحلة إيش تراكمية بنائية. أنا لا أستطيع أني أستنبط وأجتهد وأتوصل لكشف جميع المسائل دفعة واحدة لأن عمري يقصر دون ذلك صح ولا لا؟ ففي بعض الأمور نتلقاها، يعني إحنا بنستعين بمن قبلنا ومن حولنا لكي نقصر الأزمنة. معنى تقصير الأزمنة هذه مش معناها جهل وليس معناها تقليد، معناها كشف للأدلة، كشف للأدلة. الزمان ليس شرطا، ليس شرطا لكشف العلم، ولكن الآلة هي شرط لكشف العلم صح ولا لا؟ لذلك الله سبحانه وتعالى بلا زمان، والآلة شرط لكشف العلم في حقنا صح ولا لا؟ لذلك الله سبحانه وتعالى عالم بلا آلة أيضا. فالعلماء اللي قبلنا كأنهم أعملوا آلاتهم وأثنوا أعمارهم ليتوصلوا إلى علوما أوصلوها لنا. هذه العلوم كأنهم اختصروا الأزمان الكثيرة هذه ووصلوها إلنا دفعة واحدة، فيكشفون لنا عن علوم استغلوها على مدى السنين كلها صح ولا لا؟ على كل حال احنا لا نريد ان نتكلم في مثل هذا الاسلوب، ولكن نرجع للموضوع اللي احنا نتكلم فيه اللي هو اول قاعدة نبهنا لها اللي هي ان الله سبحانه وتعالى عالم. المسألة الثانية في القاعدة الثانية اللي هي ما الفرق، ما هو الفرق بين الجبر وبين الاختيار؟ ما هو الفرق؟ احنا لما نقول ان واحد مجبور واحد مختار، ما هو الفرق بين هذا وبين ذاك؟ ما هو الفرق بين ان تقول انا مختار وبين ان تقول ايش انا مختار؟ ليس بإرادة، مجرد من الإرادة. في فرق بين ليس بإرادة وبين ان يكون الشيء مجرد اصلا عن الإرادة صح ولا لا؟ وبين أن يكون فعل الشيء بإرادة وبين أن يكون فعله بإرادة وبلا قدرة صح ولا لا؟ وأمور كثيرة جدا. الخلاصة التي سوف نريد يعني سوف نتوصل إليها، أو إذا كل يعني رأي واحد بحث في يعني في اللغة وفي الاستعمال العرفي وفي الاستعمال العقلي يجد أنه لا يجوز أن يقال عن الواحد أنه مضطر، أنه مضطر في فعله إلا إذا يعني انه مجبور عفوا انه مجبور في فعله الا اذا صدر منه هذا الفعل على غير وساط ارادته، او مش صدر منه حتى اعم من ذلك، الا اذا حل فيه هذا الفعل على غير وساط من ارادته. يعني كلمة صدر منه اخف من كلمة ايش حل فيه صح ولا لا؟ ممكن انت يصدر منا وممكن من دون ما يحل ممكن يحل فيك من دون ما يصدر منا، بل انت تتلبسه تلبسا صح ولا لا؟ مثلا انا بدي امسك ايد مثلا محمد، انا لانه عضلاتي مثلا اقوى من عضلات ايد محمد لنفرض تجاوزا يعني احل حركة اليد هذه من اليمين لليسار غصبا وجبرا لمحمد، فأنا أودعت فيه حركة لا منه بل من غيره. هذا الحركة التي حلت فيه قطرا جبرا من غيره. ولكن ليش سميناها جبرا؟ لأن محمد لا يريد أن يحرك يده بهذا الأسلوب على غير وفاق إيش إرادته. لو فرضنا الفرض التالي أن محمد أصلا يريد أن يحرك يده بهذا الأسلوب، وأنا جيت ومسكت له إيده وحركت له إياها فأحللت فيه فعلا وافق إيش هواه ووافق إرادته، هل هذا يكون مجبور؟ هل يكون مجبورا؟ إذن هل الجبر لا يكون مطلقا مجبورا؟ إذن الجبر هي إيش هو؟ معناه شلول الفعل سواء منه او من غيره لا على وفاق ارادته، يعني انه يكون الفعل حالا فيك ومناقضا لارادته بتكون وقتها ايش؟ مجبور. كلمة على غير ارادته معناها ايش؟ انك اصلا ممكن تكون مريض له، لانه نفي الارادة مش ملكة، لا يمكن انك تنفي الملكة الا اذا اصلا امكنك ان تريده، اما شيء لا يمكن ان تريده اصلا، يعني لا تتعلق اصل الارادة به، هل يمكن ان تقول انه لم تريده او اردته؟ لا طبعا. اذا لا يمكن نفي الارادة بعد حصولها، يعني بعد حصول الملكة، ملكة الارادة، الا اذا امكن ان تتعلق الارادة بهذا الفعل. مثلا الخلق من عدم، هذا يقال عليه الخلق الإيجاد مطلقا من عدم، هل يمكن أن تريده؟ لا. أنا بحكي معقول. ليش بحكي لأنه أنا بتوهم بتطور أنه ممكن أني أفعله. أيوة ممتاز. ممكن إذا اعتقدت أنا، إذا اعتقدت أنا إني ممكن أخلق، بعد ذلك أقول إيش؟ أنا عاجز عن إني أخلق إذا لم أستطع أن أخلق. ولكن تصور إنه أنت أصلا لا يمكن أن يتحقق فيك أصل الخلق، هل يمكن أن تتحقق فيك انبعاث الإرادة نحو الخلق؟ مطلقا مستحيل. هل يمكن أن تقول إنك أنت عاجز عن الخلق في هذه الحالة؟ برضو لا، إلا بناء على التنزل مع مقام من يدعي استطاعة الخلق، التشكيل طب أخلقي. إذا أنت ادعيت أنك تستطيع أن تخلق فخلق، إذا لم تستطع بعد ذلك تحصيل الخلق فأنت عاجز عن الخلق، إذا ادعاؤك باطل. إذا نفي الخلق ممكن يتم بناء على أمر، نفي الاستطاعة على الخلق ممكن يتم بناء على إيش؟ على أمرين. إذا كان يصح صدور الخلق من الذات ولم تستطع الخلق بالفعل، أو إذا توهمت الذات أصلا إنها تستطيع أن تخلق وهي في الحقيقة لا تستطيع أن تخلق، تنفي الخلق عن الأولى لإثبات العجز، وتنفي الخلق عن الثانية إيش؟ لإثبات التوهم إنه أصلا أنت لا تستطيع أن تخلق بالفعل، ليس من شأنك أن يحصل فيك أو منك الخلق. شوف كيف؟ تفضل. بالنسبة لهذه النقطة ليس يعني بحاجة إلى إثبات من الفاعل حتى يبين فعله أن يخلق شيء من عدم، لأنه هذا الأمر جاءهم في صلة منطقية. نعم. لأنه ما جاءهم على أحد من الناس على أحد من خلق أنه خلق شيء من عدم. هذا يعني منتفي منطقية. جميل جدا. طبعا 100% هذا طبعا التفكير الصحيح هذا الذي يقوله، ولكن في بعض الناس ايش بيقولوا؟ احنا ممكن نخلق من العدم. شوف كيف، سواء فعل يعني ذاتا او عرضا يعني او صفة، نحكي لطب اخلق حتى تقيم حتى تلزمه بالحجة يعني، وقتها اذا لم يخلق نحكي له انت عاجز. ايش ما ايش معنى انت عاجز؟ انت عاجز مع انك اصلا لست اهلا للخلق. أنا لا أقول أصلا إنك عاجز أصلا مطلقا، لأنه العجز يتأتى بعد الإمكان، صح ولا لا؟ ولكن أصلا أنا في اعتقادي إنك أنت أصلا لست أهلا للخلق، ولكن بناء وتنظرا على اعتقادك أنت عاجز. شوف كيف؟ تجوزا. الثاني أنا بكون مثلا العيد المعنيين، الأولى أنا أستطيع أن أكتب، أستطيع أن أحمل من شأني اني احمل الاثقال، صح ولا لا؟ بحمل يمكن 50 كيلو 60 كيلو 70 كيلو من ثقلي، يعني من قدرتي، يدخل ضمن قدرتي اني احمل الاثقال، ولكن هذه القدره ضمن حد معين بتضلها، صح ولا لا؟ تبقى محدوده ضمن حدود معينه، ضمن احوال معينه، يمكن لحد 150 كيلو لا استطيع ان احملها، فانا في هذه الحاله يقال علي ايش؟ عاجزا عن حمل هذا الثقل، مع انه في اصلي يمكن ان احمل، ولكن توقف حد قدرتي عند هذا القدر، فانا عاجز عن هذا القدر، قادر على ما دونه، قادر على ايش؟ على ما دونه. فهذا اصل الذات تتصف بايش؟ بشيء اسمه القدره، على الحمل، يعني من شأنها أن تحمل. عرفنا طبعا إحنا الفرق بين العلم والملكة سابقا، يعني من شأنها في عندها ملكة على الحمل، في عندها إيش ملكة على الحمل، ولكن هذا الملكة عند حد معين بعد ذلك يقال إنك تعذب. أنا أرى صح ولا لا؟ وأنت ومش أنا لحالي يعني أحسن تزعبه، يعني كل ما نرى مضبوط ولا لا؟ كل ما نرى نرى لحد معين ولا لا؟ طبعا أبعد من هذا الحد هل نستطيع أن نرى؟ إذا نحن عاجزون على الرؤية صح ولا لا؟ نرى هذا الحائط ولا لا؟ هل نستطيع أن نرى ما سوى ذلك الحائط، يعني ما بعد ذلك الحائط؟ لا، نحن عاجزون إذا عن رؤية ذلك ما سوى ذلك، مع أنه في ذاته إيش ممكن، لأنه شرط الرؤية هو اختراق الشعاع، واختراق الشعاع ممكن صح ولا لا؟ ولكن نحن عاجزون عن إن نحس بشعاع يخترق هذا الحائط. شفت كيف؟ فإذا القدرة والعجز يأتي بعد صحة اتصاف الذات بإيش؟ بأصل الفعل. هذا المعنى الأول اللي هو القدرة عليه، يعني التلبس فيه. المعنى الثاني، ممكن أصلا الذات نفسها الواحد يدعي ادعاء أنه يستطيع هذا الأمر صح ولا لا؟ وهو أصلا لا يستطيعه، مثل الخلق. واحد ممكن يحكي أنا أستطيع أن أخلق، مش فرعون قال أنا أستطيع أن أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت، هذا توهم منه. النمرود قال أنا أحيي وأميت، هذا إيش؟ توهم منه، هو لا يستطيع لا الإحياء ولا الإماتة، ليس فيه ملكة الإحياء ولا ملكة الإماتة صح ولا لا؟ ولكن ادعاء منه قال أنا أحيي وأميت، فإحيي أحيي وأمت. إذا لم يحي ولم يمت بالفعل فهو عاجز. عاجز ليش؟ لأنه سلمنا له تنزلا على حسب عقليته أنه يستطيع، مع أنه أصلا نحن ننفي عنه أصل هذا الإحياء والإماتة، يعني صفة الإحياء والإماتة فيه أصلا ننفيها، ولكن نحكي له يمشي معك على تبع عقلاتك ماشي، أنت بتقدر تحيي، احيي لنا هذا البني آدم. لم يستطيع فنحكي له إيش؟ أنت عاجز. إذا فبناء على أحد هذين المعنيين تجدون أنه يمكن إطلاق العجز والقدرة. المعنى الأول اللي هو المعنى العادي، بسموه المعنى العادي، القدرة العادية، يعني ما من شأننا أنه ما يجوز علينا عادة، ما يجوز علينا عادة، واضح؟ المعنى الثاني هو المعنى العقلي، وتنزلا طبعا سمنا توهما بالصورة التي طرحناها سابقا طبعا. تفضل. بالضبط بالضبط، لطيف جدا. بهت لأنه أدرك إنه أصل هذه النسبة ليست أصلا من من من من قدرته، وهذا طبعا اللي أثرنا إليه في الأسبوع الماضي، إنه سيدنا إبراهيم ناقش النمرود بإيش؟ بشيء هو فيه نسبة فعل ونسبة نفي فعل، يعني نسبة إثبات أو نسبة نفي لإيجاد وتأثير، إنه النمرود كان يدعي إنه يمكن أن يؤثر في الوجود، يمكن أن يوجد أو يعدم، فسيدنا إبراهيم ناقشه من هذا الباب، وهذا طبعا إشارة لطيفة جدا. بهت يعني هو البهتان هو أشد الإفحام، أشد درجات الإفحام، يعني كأنك أظهرت له إنه أصلا ليس متصفا بأصل هذه الصفة، مش إنه بيقدر ولكنه الآن ضعيف، فهذا هو البهتان، البهت يعني. على سبيل التنزل هو هيك يسموه، على سبيل التنزل أو الجدل، يعني على سبيل الجدل، يعني أنا بدي بس عشان أكمل معك الكلام بطنش، يعني بسلم لك تنزلا بالضبط. نعم، على سبيل التنزل هيك يسموها. إذن العجز الجبر عفوا هو أن يحل في الذات فعل لا على وفاق الإرادة، يعني على إيش؟ خلاف الإرادة، على خلاف الإرادة الحاصرة في الذات. في حدا ممكن يخالف في هذا الكلام مطلقا؟ طبعا وضحنا إيش معنى قولنا إيش؟ إنه يحل في الذات فعل، سواء حل فيها منها أو لا منها صح؟ منها يعني إنه هي تكون أوجدت هذا الفعل، ولا منها إنه واحد يكون إيش؟ شط هذا الفعل فيها. لو فرضنا يعني عقلا هيك، انت سواء يعني على خلاف او على وفاق، يعني انت تتصل بإرادة ممكن توجد فعل على وساط الإرادة، بتكون هنا اتفاقا مختار.